وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سبقه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومضى الكلام على هذه الآية وما فيها من الشاهد لهذا الباب. من فقه الشيخ في هذا الترتيب أنه أعقب آية آل عمران بآية سورة براءة، فقال: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والآية جاءت فيما يتعلق بعمارة بيوته وعمارة المسجد الحرام. والعمارة لبيوت الله عمارتان: عمارة حسية ببناء المسجد وتهيئته وإعداده للمصلين والقائمين والركع السجود، وعمارة أعظم منها وأهم وهي العمارة المعنوية بتحقيق التوحيد لله في هذه المساجد. نعم، بتحقيق التوحيد لله بها، فلا يدعى إلا الله ولا يخشى إلا منه ولا يرجى إلا هو ولا يعبد إلا ربنا سبحانه وتعالى. والمشركون مشركو مكة لما افتخروا بعمارة المسجد الحرام العمارة الحسية رد الله عليهم وأكذبهم وأبطل افتخارهم بقوله في هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمن لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فليس هو في الحقيقة ممن عمر مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الشاهد من الآية لما ساقه الشيخ في هذا الباب، باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشاهد في قوله جل وعلا: ولم يخش إلا الله. لم يخش هذا نفي، وإلا الله إثبات، كما في قولك لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات. والمعنى في قوله ولم يخش إلا الله أنه انحصرت خشيته في الله جل وعلا وحده دون ما شريك، فلم يخش غيره ولم يخاف أحد سواه. والخشية أيها الإخوة هي أخص من عموم الخوف، بل هي أرقى كمالات الخوف. وقد ذكر العلماء بين الخشية والخوف فروقا، فالخشية تكون أولا مع العلم بالمخشي وحاله، لقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف يكون من الجاهل ولا يكون من العالم. الفارق الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة ربنا وعظمة هذا المخشي، أما الخوف فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف ومن قوة من يخافه. قال الله جل وعلا: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد أخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عسى من الله واجبة، أي متحققة لا محالة، والله جل وعلا يقول: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وجاءت عسى بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور والعجب بأنه حصل على هذا الوصف. نعم أيها الإخوة، فالمؤمن يلاحظ قلبه وقصده وما في خاطره، وفي قول الله جل وعلا: ولم يخش إلا الله، مثل قوله جل وعلا في آية سورة المائدة: فلا تخشوا الناس واخشوني. فإن من علامة الإيمان ألا يخشى إلا الله في قول يقوله أو في فعل يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا تحقق هذا في قلبك وفي يقينك، إذن لماذا تخشى غير الله؟ لما ينعطف قلبك إلى مخافة في سرك من غير الله؟ والله الذي بيده مقاليد الأمور وبيده كل شيء، إذن هو الذي يجب أن يخشى وحده وأن يخاف منه وحده، خوفا في السر يحمل على الطاعة وعلى الامتثال وعلى فعل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحمل على الانتهاء عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ثمرة الخشية وثمرة الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخشية والخوف العباد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله آية سورة الحج في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي يدعي إيمانا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، جعل فتنة الناس أي عذابهم وألمهم وتنغيصهم كعذاب الله جل وعلا، فعندئذ يصد عن سبيل الله، شعر بذلك أو لم يشعروا. وهذا كما قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوا المؤمنين عن دينهم ثم لم يتوبوا، فمن استرسل معهم فجعل فتنة الناس كعذاب الله كان في قلبه من خشية الناس كخشية الله، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. والله جل وعلا في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، كقوله جل وعلا في آية الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإذا أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر وقلق، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انقلب على وجهه، فدل على أن خشيته من الله ضعيفة وأن خوفه من الله قليل، لم يثبته في هذه المواقف. فإنه إذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إيذاء الأعداء وكان هذا في حق الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا أمر مهم أن ينتبه له المؤمن في هذا الجانب ولا يغفله، فلا يجعل عذاب الناس كعذاب الله، فإن عذاب الله لا يقارنه عذاب، كما أن رحمة الله عز وجل لا يقارنها رحمة. وهذا أمر مهم أن ينتبه له المؤمن فيما يكون في خلجات قلبه وفيما يكون في صدره، لا يعظمه تهويل عداء الله جل وعلا، أو يكون في قلبه من تهويل خوف من غير الله، بل من استقر في قلبه خشية الله ومخافته في سره وفي قلبه جعله لا يبالي بما يصيبه من الناس مهما بلغ. وأشد ذلك الذي يصل إلى مقام الشرك من جعل عذاب الناس وأذاهم وفتنتهم كعذاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا عذابه ومقته وغضبه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، واكتبنا يا ربنا فيها ومنها من المعتقين أجمعين. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.